بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى عرض الجانب من هذه المسائل التي من خلالها يتضح لنا كيف يتم تقسيم ذلك الميراث على أصحاب الفروض وكذلك على العصبات. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي، أي إذا فضلت بقية من بعد أصحاب الفروض فبتذهب إلى العصر، بتذهب إلى العصر. وبينا أن أصحاب الفروض على ستة أقسام، منها فرض النصف وفرض الربع وفرض الثمن وفرض الثلثين وفرض الثلث وفرض السدس. وبينا أن فرض النصف يبقى أصحاب فروض النصف خمسة، وكما ذكرنا وإن العمدة في الكلام عن المواريث هي تلك الآيات التي وردت في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم الآية التالية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ثم الآية التي ختمت بها سورة النساء وهي آية الصيف كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكلالة. فقال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وهذه آخر آية ختمت بها سورة النساء كما هو معلوم، وبتسمى بآية الصيف لأن الكلالة الأولى كانت نزلت في الشتاء. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أو أخت، يبقى دي أيضا في الكلالة، لكن هذه تتكلم كما بينا عن الإخوة الأم. أما الآية التي ختمت بها سورة النساء فهي بتتكلم عن الإخوة للأشقاء أو الإخوة للأب، وأن الشارع فرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين، أن الأخ الأم أو الأخت لأم فبيرث بالفرض كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، وذلك في حالة أنه لم يكن له فرع وارث أو لم يكن له والد. وأن الشارع لم يفرق بين الأخ الأم والأخت الأم فساوى بينهما في الفرض، فلكل واحد منهما السدس كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. أما الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب فبيّن ربنا سبحانه وتعالى أن للذكر مثل حظ الأنثيين، ففرق بين الذكر والأنثى بالنسبة للإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب كما بينا. عرضنا جانب من هذه المسائل التي يتضح لنا من خلالها كيف يتم تقسيم الميراث على أصحاب الفروض، وكنا قد توقفنا عند هذه المسائل عن فرض السدس. قال: أن امرأة توفيت عن أب وعن ابن وعن زوج، امرأة توفيت عن أب وعن ابن وعن زوج. قلنا لما دايما نتكلم على مسألة الفرائض بيبقى دايما يعني ينبغي أن نأتي بالشاهد على صحة ما نقول أو على صحة هذا التقسيم. وبالتالي قلنا أن العمدة كما نؤكد على ذلك هي هذه الآيات التي وردت في سورة النساء، الآيات التي وردت في سورة النساء، حيث أن الله تبارك وتعالى بيّن هذه الأنصبة فهي أنصبة مقدرة من قبل الشارع. فهذه امرأة توفيت عن أب وعن ابن وعن زوج، يبقى نقول أن الزوج له لوجود الفرع الوارث، وبالتالي بنأتي بالشاهد: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. يبقى الزوج في الحالة دي هنقول له الربع لوجود هذا الفرع الوارث، ونقول الفرع الوارث يعني لا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى، هذا فرع وارث. ويسمى الفرع ليه؟ لأن الأصل الأب هو الأصل، الأب والأم الأصل، فدي فروع، يبقى نقول أصله فروع، يبقى نقول أن أب هذا الإنسان ده أصله، وبالتالي نقول الأصل أو الأب هو العالم. والفرع يبقى النتاج، وبالتالي نقول هذا فرع وارث، يبقى فرع نقول من ذلك الأصل وارث لأنه من الورثة. يبقى الزوج له الربع بناء على وجود الفرع الوارث، والأب له السدس، الأب له السدس. لماذا؟ يبقى كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. إن كان له ولد يبقى له ولد، قلنا في الحالة دي الأب حيرث السدس بالفرض لوجود الفرع الوارث. بعد ذلك نقول ابن، الابن طبعا هيأخذ الباقي تعصيبا. طب لو كانت بنت يبقى هتاخد بالفرض النصف، وبالتالي نقول ان الاب ده حارث السدس بالفرض زائد الباقي تعصيبا، لانه هذا عصب بنفسه. ولكن طبعا لما وجد الولد فالولد هياخذ الباقي بالتعصيب، يبقى الولد ياخذ الباقي بالتعصيب. يبقى الزوج له الربع والاب له السدس لوجود الفرع الوارث ايضا، والابن هياخذ به التعصيب. قلنا لان هذا الولد هو عصب بنفسه، عصب بنفسه، وبالتالي معناها ياخذ باقي التركه. احنا نقول ان العصبه بياخذ التركه، او ان انفرد حاز التركه باكملها، او هياخذ باقي التركه ان كان معه اصحاب فروج. هذه المساله، ونقول على ذلك يبقى الابن هياخذ الباقي. قلنا الارث على صورتين، اما بالفرض واما ان يكون ايه بالتعصيب. قلنا ان العصبه هناك عصبه بنفسه، كهذا الحال الابن ده عصبه بنفسه او عصبه بغيره، يبقى البنات مع الاشقاء، او ان اقول الاخوات مع ايضا الاشقاء، فيبقى ده عصبه بغيره وعصبه مع غيره، كما بينا هذه الصوره، صوره لما يكون اخت شقيقه او اكثر من ذلك مع بنات. ايضا امراه توفيت عن جد وعن ابن وعن زوج وعن ام، يبقى امراه توفيت وتركت زوج وتركت ابن وتركت ام وتركت ايه جد، يبقى الزوج في الحاله ده هي، يبقى اول امر احنا بننظر ان الزوج ده يعني ميراثه بين النصف وبين الربع، يبقى ميراثه دايما بين النصف وبين الربع. لما النصف لما يكونش فيه فرع وارث، الربع لما يكون فيه فرع وارث. فهذه مره توفيت عن زوج وعن ابن وعن ام وعن جد، يبقى الزوج في الحاله دي هنورثه الربع على اساس وجود الفرع الوارث اللي هو الابن. الام هتارث السدس، قلنا ايضا الام نصيب الام يتردد بين الثلث والسدس، قلنا الثلث له تلك الحاله في حاله عدم وجود الفرع الوارث، بالاضافه عدم وجود عدد من الاخوه، فده في موجود فرع وارث يبقى هنورث الام ايه السدس. الجد ايضا هيرث ايه السدس، طبعا لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الذكر، لوجود الفرع الوارث الذكر. لو كان الفرع الوارث ده انثى يبقى الجد له السدس، حاله زي الاب بالظبط، هيبقى السدس زائد الباقي تعصيبا لانه عصب بنفسه. لكن هنا الجد هياخد السدس ولا يزاد على ذلك، والابن هياخد الباقي تعصيبا، يبقى الابن هياخد الباقي تعصيبا. لا ننسى ان احنا لما ذكرنا ان اصحاب فرض السدس سبعه، اصحاب فرض السدس كام؟ احنا قلنا انهم سبعه، السبعه كانوا ايه؟ كانوا بالاب والام والجد والجده، بنت الابن مع البنت، واخت الاب على الاخت الشقيقه، والاخ الام او الاخت الام، لا الاخ الاب، لا الاخ الاب ده يبقى عصبه، احنا اصحاب فروض. قلنا بنت الاخت لاب مع الاخت الشقيقه، زي قلنا بنت الابن مع البنت، وكذلك الاخت لاب مع الاخت الشقيقه، يبقى الكلام دوت، يبقى دي ده السدس، او الاخ الام او الاخت الام طبعا يعني بالنص. احنا قلنا طبعا بنت الابن مع البنت الصلبية تاخد السدس مش كده، وده جبناه منين؟ من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. المسألة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. قلنا المسألة عرضت على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إن رجل أو توفي وترك بنتا وبنت ابن وأخت شقيقة، فقلنا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أعطى البنت النصف وأعطى الأخت النصف ولم يعطي لبنت الابن، وأحال على ابن مسعود قال له حيتبعني على ما قلت، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذه المسألة بالصورة التي قضى بها ابن مسعود، قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي بيذهب إلى الأخت الشقيقة. فيبقى بالتالي يبقى بنت الابن مع البنت الصلبية يبقى تحوز السدس فرضا. ففي هذه المسألة قلنا أن الزوج له الربع والأم لها السدس والجد أيضا له السدس والباقي حيذهب للابن لأنه عصب بنفسه فيحوز باقي التركة. قلنا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أيضا يعني نقول يعني رجل توفي عن أم وعن بنت وعن أخ شقيق، رجل توفي عن أم وبنت وأخ شقيق، فيبقى على ذلك يبقى الأم، احنا بينا ان الأم اول ما بننظر كده الأم يا ترى هتاخذ الثلث ولا هتاخذ السدس، يبقى اول امر هننظر كده ده هو يعني عنده بنت يبقى ده فرع وارث، يبقى الأم تاخذ السدس لوجود الفرع الوارث. فرع الوارث هنا ده بنت، يبقى البنت في الحالة دي من اصحاب الفروض، فرض البنت النصف كما بينت الآية، وإن كانت واحدة فلا النصف كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبعد كده ننظر أخ شقيق، يبقى أخ شقيق ده عصبة، يبقى عصبة بنفسه يبقى يأخذ إيه؟ حيرث بالتعصيب، يبقى يأخذ ما بقي من التركة. الحق الفرض بأهلها، يبقى عطينا صاحب الفرض فرضه، هذه الأم أخذت السدس، البنت أخذت النصف، باقي لسه التركة، يبقى يقول إلى العصبة، فين العصبة؟ الأخ الشقيق، يبقى حيرث بالتعصيب، يبقى يأخذ باقي التركة، يأخذ عند ذلك باقي التركة. طب لو كانت أختي بقى شقيقة تأخذ قد إيه؟ تأخذ النصف ليه؟ تأخذ التعصيب ليه؟ دوود البنت. أي احنا قلنا لما يكون في فرع وارث أنثى الأخت الشقيقة أو الأخت الأب في حالة وجود من يعصبها، في حالة وجود عدم وجود من يعصبها أو اللي هو موجود من يحجبها، يبقى بتاخد بالتعصيب مش بالفرض. بالفرض ده يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى المرون هلك ليس له ولد، يبقى في الحالة دي الأخت تاخد النصف، لكن هو لما يكون ليه فرع وارث أنثى يبقى الأخت الشقيقة دي هترث بالتعصيب. وده قلنا صورة ايه؟ العصبة مع غيره، يبقى افتكر كده العصبة بنفسه، ادي الولد ادي الجد ادي العم ادي ابن العم ادي الاب، وعصبة بغيره. قلنا الأخت الشقيقة لما يكون معها اخ يبقى في الحالة دي هي لو كانت منفردة تاخد بايه؟ تاخد بالفرض، طالما فيش والد ولا ولد تاخد بالفرض، لما يكون معها اخ بقى بتاخد بالتعصيب في الحاله دي. قلنا زي البنت، البنت مثلا ترك بنت، اب رجل توفي وترك بنت، البنت بترث بايه؟ بالفرض النصف. لو ترك بنت وولد يبقى البنت ما بترثش بالفرض هنا، ترث بالتعصيب، ان عصبه بغيري، اصبحت عصبه عصمه بغيري، يبقى عشان اخوها ده هو عصبه اساس، فيبقى في ميراث البنت في الحالة دي مش بالفرض ولكن بالتعصيب، يبقى ده عصبة بغيره. لكن الحالة دي لما توفي وترك بنتا وكان ليه أخت شقيقة، فالأخت الشقيقة هنا هترث بالتعصيب لا ترث بالفرض. يبقى لو احنا تخيلنا المسألة رجل توفي وترك بنت وترك أخت شقيقة، نقول البنت لها ايه؟ لها النصف. ليه لها النصف؟ نقول أن ده فرع وارث أنثى ولم يكن معه من يعصبه، ولاش أخ في نفس المستوى بتاعه، يبقى في الحالة دي تاخد النصف. الأخت في الحالة دي يبقى هي هتاخد النصف بس مش فرضا تعصيبا، لأن بتاخد الباقي. يبقى تاخد الباقي ليه؟ لأن هنورث الأخت الشقيقة الأخت الأب مثلا النصف في حالة عدم وجود فرع وارث. لما يوجد فرع الوارث تبقى عصبة مع غيري كما بينا. يبقى المسألة لو كانت أخت شقيقة هنا هتاخد الباقي تعصيبا، زي الأخ الشقيق هنا، أخ الشقيق أخذ الباقي تعصيبا عصب بنفسي. الأخت الشقيقة في حالة وجود الفرع الوارث الأنثى يبقى نقول عصبة مع غيره، يبقى هتاخد الباقي تعصيبا، ما تكونش من أصحاب الفروض. من أصحاب الفروض يبقى لا ولد ولا والد، يبقى لا ولد ولا والد، لا ولد اللي هو ذكر أو أنثى، لكن دي الحالة قلنا هتبقى عصبة مع غيره. يبقى نفتكر دائما عصبات ثلاثة، أدي عصبة بنفسي وعصبة بغيري وعصبة مع غيري. عصبة مع غيري اللي هي كهذه الصورة، الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث الأنثى، الفرع الوارث الأنثى، يبقى ترس هنا بالتعصيب. أيضا رجل توفي عن زوجة وعن بنت ابن وعن أب، يبقى رجل توفي عن زوجة وعن بنت ابن وعن أب، يبقى الزوجة نقول نصيب الزوجة بيتردد بين إيه؟ الربع والثمن. إمتى بتاخد الربع؟ لما يكونش في فرع وارث. تاخد الثمن لما يكون في فرع وارث، ده هنا فيها بنت ابن يبقى ده فرع وارث، يبقى الزوجة في الحالة دي لها الثمن، بنت الابن لها النصف. ليه؟ قلنا بنت الابن يبقى تقوم مقام البنت، تقوم مقام البنت، والبنت لما تنفرد يبقى تأخذ النصف. طبعا بنت الابن هتاخد هنا بالفرض عشان ما فيش أساسا من يعصبها، ما فيش واحد أخ لها، وكذلك أيضا يعني لم يكن هناك من يحجبها بنت صلبية، إن لو كان في بنت صلبية يبقى دي بتاخد السدس، لأن البنت الصلبية تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، لكن هي بنت ابن تقوم مقام البنت يبقى تأخذ النصف. يبقى الزوجة أخذت الثمن، البنت الابن تأخذ النصف، الأب يأخذ السدس أولا، نديله بالفرض أولا، قلنا لوجود الفرع الوارث أول حاجة نعملها، لو ما كانش فرع وارث الأب يأخذ بالتعصيب على طول، قلنا لأن تعصب نفسي، لكن في فرع وارث يبقى أول حاجة نعملها نديله السدس، وبالتالي خلصنا احنا أصحاب الفروض أهو، نبدأ نشوف التركة فيها. فضلة فيها بقية منها، يبقى على ذلك هتقول إلى الأب لأنه عصبة، يبقى نقول الباقي يبقى الحق الفراد بأهلها. يبقى لو الرجل توفي وكان له فرع وارث لأبوين يبقى الأب والأم يرث بالفرد أولا، يرث بالفرد، وبعدين لو كان في بقية من التركة يبقى تقول إلى العصبة، الأب ده عصبة، عشان كده نقول يأخذ السدس زائد الباقي تعصيبا، زائد الباقي تعصيبا إن كان يعني في بقية. أيضا في مسألة رجل توفي عن زوجة وعن بنت ابن وعن جد، رجل توفي عن زوجة وعن بنت ابن وعن جد، هي نفس المسألة السابقة، الزوجة لها الثمن وجود فرع الوارث، بنت الابن لها النصف لأنه عدم وجود من يعصبها ومن يحجبها، وبالتالي بنت الابن تقوم مقام البنت، يبقى في الحالة دي هتأخذ النصف فرضا. الجد يبقى ياخد السدس، قلنا فرض الجد السدس، وهو أساسا عصب بنفسه يبقى ياخد الباقي أيضا تعصيبا. طبعا الجد هنا لعدم وجود الأب، لو وجد الأب يبقى الجد لا يرث، يبقى وجود الأم الجد لا ترث، يبقى قلنا الجد يرث في حالة عدم وجود الأب، والجدة ترث في حالة عدم وجود الأم، زي ما قلنا كده بنت الابن بترث النصف اهو لحالة عدم وجود البنت. يبقى في الحالة دي الجد يبقى هنا في حال فقدان الأب بيرث، أما الجد في حال وجود الأب لا يرث، الجدة في حالة وجود الأم أيضا لا ترث، فنصيب الجد السدس زائد الباقي طبعا تعصيبا إن كان الفرع الوارث إن كانت أصحاب الفراد لم يستغرقوا التركة بأكملها وبقيت فضلة، فبتذهب إلى الجد لأنه عصبة بنفسه، عصبة بنفسه. أيضا رجل توفي عن زوجة وعن أم وعن ابن ابن، يبقى رجل توفي عن زوجة وعن أم وعن ابن ابن، يبقى الزوجة في الحالة دي هتأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. قلنا الفرع الوارث ده يبقى الابن وانسفل، يبقى ده الفرع الوارث. زي ما نقوله ايه، الأب، الأب وانعلى، يبقى الأب والجد، أبو الجد وكذا، يبقى ده ده الأصل وانعلى، والفرع ده وانسفل، كل ده بيبقى الأولاد. فالزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، الأم تأخذ السدس لوجود ابن الابن، يأخذ الباقي تعصيبا. في فرق ما بين بنت الابن وابن الابن، بنت الابن تقوم مقام البنت، ابن الابن يقوم مقام الابن. طب ناخد بالنا، يعني لو كانت ابن بنت ده رحم، ابن البنت رحم، بنت البنت ابن البنت رحم، لكن ابن الابن سواء كان ذكر أو أنثى يبقى ده أساسا إيه، ده فرع وارث، فرع وارث على طول، يبقى غير نقول التانية تبقى رحم، يبقى زي العمة رحم، العم عصبة. فبنت الابن نقول إنها تقوم مقام البنت، إنما ابن البنت لا، بنت البنت لا، يبقى بنت الابن تقوم مقام البنت، ابن الابن يقوم مقام الابن. فإن كان الابن موجود بيرث بالتعصيب يبقى ابن الابن كذلك، يبقى بنت الابن يبقى تقوم مقام البنت، وبالتالي في الحالة دي بترث النصف. المسألة هنا إن هي توفي عن زوجة وابن ابن وأم، قلنا الزوجة لها الثمن وجود الفرع الوارث، والأم لها السدس أيضا لوجود الفرع الوارث، وابن الابن حيحوز باقي التركة بالتعصيب لأنه عصبة بنفسه، عصبة بنفسه. أيضا مسألة أخرى، رجل توفي عن أم وعن زوجة وعن إخوة لأب، أم وزوجة وإخوة لأب، يبقى في الحالة دي الأم ترثت ايه؟ ليه؟ لوجود عدد من الإخوة، مش كده؟ احنا قلنا ترث الثلث في حالة عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة. فأنا قال إخوة لأب، طب لو كان أخ لأب أو أخ شقيق ترث ايه؟ الثلث، لأن ده مش عدد من الإخوة. لو أخ واحد يبقى سواء من أم أو لأب أو شقيق يبقى الأم بترث ايه؟ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة. لما بيبقى عدد من الإخوة اثنان فصاعدا يبقى في الحالة دي نورث الأم السدس، فإن كانوا له إخوة فلأمه السدس، لكن ده أخ واحد يبقى ما يأثرش. هنا ليه إخوة الأب، يبقى في الحالة دي الأم لها السدس لوجود العدد من الإخوة، فهذه بيحجب الأم من الثلث إلى السدس. الزوجة لها الربع لعدم وجود الإخوة لأب، هياخدوا ايه؟ الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا ليه؟ الاخوه الاب هنورثهم ليه؟ لعدم وجود الاخوه الاشقاء، لعدم وجود الاخوه الاشقاء. لو احنا قلنا مثلا ادي ام وزوجه اخت شقيقه اخوه لاب، قلنا ام وزوجه واخت شقيقه واخوه لاب، يبقى نقول الام لها السدس عشان وجود عدد من الاخوه، الزوجة لها ربع لعدم وجود الفرع الوارث، الأخت الشقيقة ترث بالفرض النصف والباقي يروح للإخوة الأب. ما نقولش بقى الإخوة الأب مع الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة أقرب، الأخت الشقيقة أقرب، فالإخوة الأب دي مرتبة بعدها. فالإخوة الأب دولت مش هيذهب إليهم الميراث سواء بالتعصيب والفرض إلا في إيه؟ في حالة عدم وجود الإخوة الأشقاء. يبقى الأول بننظر للأشقاء موجودين، يبقى دول بيحجبوا الإخوة لأب، سواء بقى حجب حرمان أو حجب إيه نقصان، لأن طبعا لو في أخت شقيقة هنديها مثلا أدي النصف أهو، النصف والباقي هيروح تعصيبا للإخوة لأب، باقي هيروح تعصيبا للإخوة لأب لو كان هناك بقية بعد أصحاب الفرائض. يبقى عشان كده أدي إخوة نقوله، لكن دول مش مرتبة واحدة، الإخوة الأشقاء أولا وبعدين الإخوة لأب. غير مسألة الإخوة أشقاء أو الأب مع الإخوة الأم، دي مسألة أخرى دي منفصلة، لكن بنتكلم على الإخوة الأب دولت الميراث يذهب إليهم سواء فرض أو تعصيب في حالة عدم وجود أولا بنبص للإخوة الأشقاء موجودين يبقى في الحالة دي الإخوة لأب يبقى دول مرتبة ثانية حيرثوا بالتعصيب لو كان ده أساسا أخت شقيقة أو أخوات شقيقات وبقى شيء من التركة لو كان في أخ شقيق يحجب على طول لأن ده هيرث بالتعصيب هيرث بالتعصيب فالإخوة الأب هيذهب إليهم باقي الإرث بالتعصيب كنتيجة عدم وجود الإخوة الأشقاء كذلك أيضا مسألة إن رجل توفي عن أم وعن أخين لأم وعن عم يبقى توفي عن أم وعن أخين لأم وعن عم يبقى الأم دي ترثت إيه بالسدس لوجود جامع من الإخوة والإخوة لأم دول يرثوا إيه هو توفي عن أم وعن أخين لأم وعن عم يبقى الأخين لأم دول يرثوا يرث إيه الثلث مش كده لأن ولكل واحد منهما السدس أساسا إن كان أكثر من ذلك فهو شركاء في الثلث يبقى كل واحد بغض النظر قلنا الشارع لم يفرق ما بين الذكر والأنثى بالنسبة للإخوة الأم يبقى الأخ الأم يتساوى في النصيب المفروض له مع الأخت الأم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فترك توفي عن أم لها السدس لوجود عدم الإخوة وأخين لأم يبقى لهم الثلث والباقي هيذهب إلى العم يبقى العصابات دي مرتبة كده يذهب إلى العم سواء بقى العم ده شقيق أو عم الأب يعني سواء العم ده شقيق أو العم ده الأب يبقى في الحالة دي يذهب باقي التركة لهذا العم لأنه عصب بنفسه ولا يوجد من يحجبه يبقى ما فيش حد يحجبه لو كان موجود الأب موجود الجد يحجبه على طول لكن مش موجود لا أب ولا جد ولا أبناء ولا إخوة أشقاء يبقى الكلام ده هيروح إلى العم يبقى دي مرتبة كده لو كان في أب يحجبه طب لو كان في جد يحجبه لو كان في ابن يحجبه لو كان في إخوة أشقاء يحجبه أيضا لكن هنا كل السلسلة دي مش موجودة موجود العم يبقى العم في الحالة دي هيرث الباقي تعصيبا لأنه عصب نفسه ولا يوجد من يحجبه يبقى هنا يعني من يحجبه يبقى ناخد بالنا أن حتى العصابات بتبقى أيضا لها ترتيب مش عصبة خلاص لكن عصبة أيضا الأقرب هي اللي بيورث قبل الأبعاد أيضا توفي عن أم وعن أخت شقيقة وعن أخ لأب وعن أخت لأم يبقى توفي عن أم وعن أخت شقيقة وعن أخ لأب وعن أخت لأم يبقى نقول الأم لها الثلث ولا السدس السدس لوجود جمع الإخوة والأخت الأم تأخذ السدس برضك بالفرض مش كده والأخت الشقيقة تأخذ النصف بالفرض برضه لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود إيه؟ الأب والأخ الأب يأخذ بقى الباقي تعصيبا أخ الأب في الحالة دي يأخذ الباقي لأنه عصب بنفسه وطبعا هنا لا يوجد من يحجبه محدش هيحجبه هنا وإن طالما بقيت فضلة من الميراث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرض بأليها فما بقي فلأولى رجل ذكر يبقى الأم لها السدس الفرد لوجود الفرد لوجود عدد من الإخوة أو جمع الإخوة والأخ الأخت الأم لها السدس بالفرد وطبعا هنا عدم وجود الفرع الوارث والأب والأخت الشقيقة ترث النصف أيضا بالفرد لعدم وجود الفرع الوارث أو وجود الأب والأخ الأب هيأخذ الباقي تعصيبا هيأخذ الباقي تعصيبا لأن هو عصب بنفسه فإن بقيت فضلة بعد أصحاب الفروض يبقى تقول إلى هذا الأخ الشقيق إلى الأخ الأب أيضا يعني رجل توفي عن زوجة وعن بنت وعن بنت ابن وعن أخ شقيق يبقى رجل كده توفي عن زوجة وعن بنت وبنت ابن وأخ شقيق، يبقى نقول إن الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، البنت الصبية دي لها النصف، بنت الابن السدس تكملت الثلثين. قلنا الآن النساء من طبقة واحدة لما اجتمعنا يبقى إيه؟ لا يزاد على الثلثين. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. يبقى النساء لما تكون طبقة واحدة أخوات شقيقات يبقى لا يزاد عن الثلثين، بنات لا يزاد عن الثلثين، بنتين فأعلى يبقى لا يزاد عن الثلثين. فبنت الابن بتقوم مقام إيه؟ البنت أساسا. طب ده في بنت صلبية يبقى هنورثها النصف وتكملة الثلثين يذهب إلى بنت الابن، يذهب إلى بنت الابن، يبقى ده تكملة الثلثين والزوجة لها الثمن. إن أدي أصحاب الفرائض، الشقيق ده ده عصبة بنفسه، يبقى ده النوع الثاني من طريقة الإرث وهو بالتعصيب. يبقى احنا خلصنا من أصحاب الفرائض. بعد ما نخلص أصحاب الفرائض بنبص بقى العصبة الأقرب، وبالتالي يقول إليها باقي التركة إن كان هناك بقية من التركة بعد أصحاب الفرائض. في بعض الأحيان كما بينا إن ممكن التركة بتستغرق بالكامل، يعني ممكن التركة تستغرق بالكامل، يبقى في الحالة ده هي يبقى نقول اللي هو بياخد الباقي تعصيبا لو كان في يعني فضلة من الميراث. قلنا زي امرأة توفيت عن زوج وعن أم وعن أخين لأم وعن أخ شقيق، يبقى امرأة توفيت عن زوج وعن أم وعن أخين لأم وعن أخ شقيق، نقوله بقى الحالة دي الزوجة اللي قد إيه؟ الزوج له النصف لعدم وجود فرع وارث، الأم لها السدس لوجود الجمع الإخوة، وترك أخين لأم وأخ شقيق أهو، أخين لأم لهم إيه؟ الثلث، يبقى كل واحد ليه السدس والباقي يذهب للأخ الشقيق، الباقي تعصيبا يذهب للأخ الشقيق. فهنجد إن هو أساسا الزوج أخذ النصف، الأم السدس، و كل أخ من الأخين الأم أخذ السدس، يبقى سدس سدس الثلاثة دول تعملوا نصف، والنصف الأول بتاع الزوج، فتم استغراق التركة بأكمل. قلنا أخ شقيق يبقى في الحالة دهية يبقى هياخد الباقي تحصيبا، ما فيش باقي خلاص، فيش باقي. ده أصل كده المسألة، المسألة دي كان فيها كتاب من عمر الخطاب هنعرفها بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن احنا على تقسيم الفرائض هيبقى هذه بهذه الصورة. الأخ الشقيق بياخد بالتعصيب، فلو الحق الفرائض بقى لي احنا هذه أصحاب الأنصبة، فما بقي هيقول للأخ الشقيق والتركة تم استغراقها بالكامل، تم استغراق ادي نصف زائد سدس زائد سدس زائد سدس، يبقى دي كلها بتعمل واحد صحيح، خلاص التركة تم استغراقها. وبالتالي في الحالة دي يبقى اللي ياخد الباقي تعصيبا نقول له يبقى نصيبه صفر، لأنه هو ما فيش حاجة يعني بقيت بعد أصحاب الفروض. طيب أيضا رجل توفي عن أخت شقيقة وعن أخت لأب وعن أم وعن عم، يبقى رجل توفي عن أخت شقيقة وعن أخت لأب وعن أم وعن عم، يبقى نقول الأخت الشقيقة دهية هتارث النصف بالفرض لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود إيه؟ الوالد. يبقى دايما كده نكتب ليه دي هتارث قد كده لكذا لكذا، دايما كده نكرر الكلام ده هو ما نملش من تكرار هذا الكلام. قلنا لأن دي قواعد اللي احنا بنحسب على أساسها، فالأخت الشقيقة تاخد النصف بالفرض، والأخت الأب بقى يبقى تاخد السدس استكملت الثلثين. يبقى ده هنا في الحالة دي يبقى لو كان أختان شقيقتان يبقى الأخت الأب ملاش حاجة، أخت الأب ملاش حاجة، لكن الأخت الأب هنكمل بيها التلتين لأن هي كان ترك أخت شقيق، الأخت شقيقة لها النصف، وأكثر ما يكون نصيب النساء اللي هي من طبقة واحدة كده هيبقى التلتين. يبقى في الحالة دي لما أخذت النصف نكمل باقي الثلثين بالأخت الأب، لكن لو كان أختان شقيقتان يبقى في الحالة دي ملاش أخت الأب ملاش شيء، تبقى محرومة خلاص لأن تم استغراق اللي هو الجزء الخاص بالنساء. فالأم لها السدس لوجود جامع من الإخوة. احنا قلنا ما فيش فرق ما بين في النسبة للإخوة الذكور أو الإناث بالنسبة عشان نشوف نصيب الأم قد إيه، إن كان له إخوة ذكورا كان أو إناثا، فدول أخت الأب وأخت شقيقة يبقى ده جمع، تم أكتر من واحد أو أكتر من واحدة يبقى ده جمع، فالأم في الحالة دي لها السدس. وباقي التركة يقول إليه العم، قلنا لأن العم عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجب ذلك العم، مش موجود أب ولا جد ولا أخ ولا ابن، قلنا كم يحجب ذلك العم، يبقى دي طبقات. وبالتالي بالعم هتقول إليه باقي تلك التركة، وقلنا هيكون يرث بالتعصيب. يبقى نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العم الأم ده مش عصب، العم ده يكون شقيق أو أب، دي العصبات أهو. احنا قلنا الأخ الأم مش عصب، العم برضك الأم ده مش عصب. واخي بيسأل كده كيف توزع التركة في حالة وجود أصحاب فروض وليس هناك من يعصب لا بنفسه ولا بغيره ولا مع غيره، فكيف وزع الباقي؟ المسألة دي بيطلق عليها مسألة الرد. مسألة الرد لو بقيت فضلة بعد أصحاب الفروض ومفيش حد يعصب، مفيش معصب هنا، يبقى بيبقى الرد. يقول يعني إنسان كده توفي عن بنت وأم، إنسان كده توفي عن بنت وأم وما لهمش حد خالص، ما لهمش حد، يبقى ما فيش أبدا يعني معصب. يبقى بنت وأم، البنت تارث قد إيه؟ النصف بالفرض، والأم تارث السدس، يتفضل قد إيه بالتركة؟ سدسين. ده يترد تاني بقى، ترد عليهم بالنسبة بتاعتهم، ترد عليهم بالنسبة بتاعتهم بنسبة 3-1. يبقى الباقي ده هيقسم 3-1، 3 للبنت و1 للأم، يبقى يقسم 4 أقسام. ما هو البنت النصف والأم السدس، يبقى النسبة كام؟ يبقى ما هو لو احنا وحدنا المقامات 3-6 إلى كام؟ إلى 1-6، يبقى 3-1. يبقى الباقي هيرد بهذه الصورة، يبقى يرد يقسم الأربع أقسام، البنت يروح لها قسم 3 والأم تروح إيه؟ 1. ده طالما فيش معصب، يبقى ده أساسا مسألة بيطلق عليها مسألة الرد، اللي هو بقيت فضلا وبالتالي بترد على بهذه الصورة. لو مثلا توفي وترك زوجة وترك بنت وترك أم، الزوجة لها الثمن بالفرض هو، لأن في وجود الفرع الوارث البنت لها قد إيه؟ النصف بالفرض، الأم لها قد إيه؟ السدس. التركة لم تستغرق، يبدأ نرد الباقي على البنت والأم. الزوجية أساسا ملهاش أكتر من الفرض بتاعها، فمسألة الرد هنرد على الأم وعلى البنت. ده فاضل هو مثلا جزء بسيط، يبقى برضك إيه؟ أدي النسبة والتناسب على الحصص، زي مثلا مسألة الدين. لما واحد بيفلس، أفلس هذا الرجل ولكن كان عنده بعض المال، فبنقسم المال ده على الغرماء بالحصص بتاعتهم. الحصص ده كان مدينه ب10,000، ده مدينه ب2,000، ده مدينه، مش هندي بقى، مش هنقسم المال ده بالتساوي، بيتقسم على حسب الحصص. هنا برضك في الرد بيقسم على حسب الحصص، يقسم على حسب الحصص. وإن شاء الله هنيجي للكلام ده ونذكره ونكتب ذلك القدر. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إلى مكان لاختلفتم في الميعاد، قال وكان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم، ثم بلغكم كثرة عدد الكفار وقلة عدد المسلمين ما لقيتموه. قلنا هيبقى في حزبة كده، موازين بقى مادية حسية، نقول أن الكفار الكفة الراجحة في العدد والتجهيزات والاستعدادات، وأن المسلمين في العدد أقل. قلنا أقل يعني نقول أن المسلمين ثلث الكفار في العدد، بالإضافة التجهيزات العسكرية بالنسبة للكفار كانت على يعني أتم استعداد، أما بالنسبة للمسلمين فلم يستعدوا لذلك، وبالتالي نجد أنهم خرجوا من أجل أن يصادروا تلك العير. ولكن ربنا سبحانه وتعالى قضى ذلك الأمر، وأراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبين لنا أنه فعال لما يريد، وأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان في نظر الإنسان أن الكفة الراجحة للكفار، لكن هذا أمر الله تبارك وتعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يبقى قدر رب سبحانه وتعالى بد أن يكون نافذا، مشيئة الله عز وجل نافذا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال لو كان ذلك عن ميعاد منكم منهم ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموه، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وآله وإذلال الشرك وآله من غير ملأ منكم، ففعل ما أراد من ذلك بلطفه سبحانه وتعالى، لذلك قال الله تبارك وتعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. يبقى هنا نقول أن الله سبحانه وتعالى أقام هذه الحجة على الكفار، فكانت هذه العبرة وتلك العظة، وحتى يعلم الجميع أن الله تعالى مؤيد لرسله ومؤيد للمؤمنين، وما النصر إلا من عند الله تبارك وتعالى، وأن العاقبة للمتقين كما قال وكما بين سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يهلك من هلك عن بينة وحيا من حي عن بينة. يبقى على ذلك نقول يبقى عبرة وعظة، وإن الأمر أصبح جليا ظاهرا، فلا عذر لأحد ولا مبرر لأحد أن لا يؤمن بربه سبحانه وتعالى. قالوا: إن الله لسميع عليم، سميع لدعائكم ولتضرعكم واستغاثتكم به، سميع لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به، عليم بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفر المعاندين. يستحقون ذلك، نعم. قلنا لماذا؟ لأن الله تعالى أيد رسوله وأيد ذلك الحزب المؤمن، وأن الله تبارك وتعالى بيّن أن الغلبة لحزب الله عز وجل المؤمنين. وكذلك أيضا نعلم من عدل الله سبحانه وتعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى دايما كده ربنا سبحانه وتعالى بيقيم الحجة على الإنسان حتى يقطع عذر ذلك الإنسان، حتى لا يكون للناس حجة على الله سبحانه وتعالى من بعد الرسل. لذلك نرى أن الله تعالى أرسل موسى عليه السلام وأرسل هارون إلى فرعون بعدما طغى وأظهر ذلك الطغيان، وقف الناس وقال: أنا ربكم الأعلى. الله عز وجل أرسل موسى وأرسل هارون إلى فرعون وقال لهما: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى وهارون، قلنا على الرغم من طغيان فرعون، على الرغم أنه قال أنا ربكم الأعلى، وأن الله تعالى قال أنه طغى، ومع ذلك نجد أن عدل الرب سبحانه وتعالى أنه أرسل له هؤلاء الرسل حتى يقيمون الحجة على فرعون، حتى تنقطع الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فربنا سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الرسل، قلنا، وأقام بهم الحجة حتى قطع عذر هؤلاء، حتى لا يكون لهم حجة عند ربهم سبحانه وتعالى. إن الله لسميع عليم. نقف بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذلك الحد، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تفسير الآيات المباركات من سورة الأنفال مرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الوصايا، وكان آخر هذه الأبواب التي تكلمنا عنها وباب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها، ما جاء في الرجل بيهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتري رجل الهبة، نهى أن يشتري الرجل الهبة. أما إن عادت الهبة إلى الرجل